إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن أناسا وجودهم في حياتنا ينظمها ويحسنها ويسير بها على أحسن السير كما أن أناسا وجودهم في حياتنا يدمرها ويفسدها ويجعلها في أسوأ الأحوال أناس تحبهم القلوب وتشرئب إليهم الأنظار والأعناق وأناس تبغضهم القلوب وتشمئز منهم ومن وجودهم معاشر المسلمين إن من هؤلاء الذين وجودهم في هذه الحياة مهم هم آباء الأسر وسل كم من أسرة كان حالها مستقرا مستقيما تجد المحبة والود والوئام بين أفراد تلك العائلة وما يلبث أن يموت هذا الوالد وأن يلقى الله عز وجل إلا وتجد تلك الأسر تتشتت وتتفرق وتتناحر وتتنافر إلا من شاء الله من عباده نعم معاشر المسلمين وكم من أناس كانوا سبباً في دمار تلك الأسر ممن يمشي بالنميمة ويمشي بالقيل والقال وهؤلاء والله وجودهم في هذه الحياة سبب لدمارها معاشر المسلمين ألا وإن من هؤلاء الذين وجودهم في هؤلاء في البشرية ضرورة ومهمة لا بد من وجودها هم أنبياء الله عز وجل ورسله ولقد امتن الله عز وجل ورحم البشر بأن أرسل إليهم هؤلاء الرسل ليصححوا لهم الطريق ولينيروا لهم الظلام قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس وهكذا يقول الله عز وجل في آيات كثيرة وهو يبين أن إرسال الرسل رحمة مهداة قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فوجود هؤلاء الناس في حياتنا معاشر المسلمين سبب عظيم للسير الحسن والسير الدؤوب إلى الله عز وجل الموصل إلى السعادة الأبدية. معاشر المسلمين، إن وجود هؤلاء في حياتنا سبب للأمن من العذاب وسبب للسعادة. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. روى الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغرب، ثم قلنا له عليه الصلاة والسلام: نقعد أو نجلس حتى نصلي العشاء؟ فقال: أحسنتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمان لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. معاشر المسلمين، مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أخبر أنه لا نبي بعده، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم ورسلهم، كلما مات نبي خلفه نبي، ألا وإنه لا نبي بعدي، لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الله عز وجل جعل يقيض لهذه الأمة أناسا يحتاج إليهم في سيرهم إلى الله عز وجل، ينيرون لهم الظلام ويكونون مصابيح الدجى، ألا وهم أهل العلم. معاشر المسلمين، أهل العلم الذين استشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود، ألا وهو توحيده، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم معاشر المسلمين، ما استشهد هؤلاء الناس على أعظم مشهود ألا وهو التوحيد إلا لعظيم منزلتهم عند الله تبارك وتعالى. وما زالت الأمة بخير، ما صارت ملتفة حول علمائها، فإذا صارت الأمة لا تهتم بالعلماء وتزدريهم وتحتقرهم إلا وأصابها الهوان. وانظروا وتأملوا كيف صار الناس في جهالات عمياء. كل ذلك معاشر المسلمين إلا أنهم لم يلتفتوا في كثير من أمورهم إلى هؤلاء العلماء الربانيين. وجاء عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ولا يبقى في الناس إلا حثالة كحثالة التمر أو الشعير، لا يبالي بهم الله باله. معاشر المسلمين، انظروا مثالا على ذلك، كما ذكرنا أن الوالد في الأسرة يلم الشمل ويجمعهم، فإذا مات كانوا كعقد انفرط، فإذا بحباته تذهب يمنة ويسرة. وهكذا أيضا العلماء الذين يكونون حصنا في وجوه الشرور، يدفعون عن المسلمين الشرور، قعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان دائما ما يجالس أهل العلم من الصحابة، فقال عليه رضوان الله: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتن؟ قال حذيفة بن اليمان، وكان من أجل العلماء رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في نفسه وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. فقال: ليس عن هذا أسألك، إنما أسألك عن فتنة تموج كموج البحر. فقال: إن دونك ودونها بابا يا أمير المؤمنين. قال: وكان الباب عمر. فلما كسر عمر وقتل رضي الله عنه، انفتح على المسلمين من الشرور ما يعصف بالمسلمين إلى اللحظة. نعم معاشر المسلمين، كان عمر رضي الله عنه بابا موصدا أمام الفتن وأمام المشكلات العظيمة، حتى أن الجن والشياطين كانوا يرهبونه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقه: والله يا عمر ما رآك الشيطان في فج إلا وسلك فجا غيره. يدلك هذا عبد الله على أن وجود بعض الناس في حياتك يكون أمان لك ويكون حصنا لك، فإذا ذهب هذا الأمان أتاك من الشر ما الله به عليم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لهذه الأمة من يكون حصنا حصينا يدفع عن المسلمين الشرور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد. نعم معاشر المسلمين، إن أناسا كما ذكرنا وجودهم في حياتنا نور نستضيء به إذا ما أظلم الظلام، وإذا ما اسود في الدنيا نسير بنصحهم وتوجيههم. أئمة ربانيون يعلموننا ويوجهوننا، ومن هؤلاء معاشر المسلمين من مات قبل ليال بسيطة، وهو العالم الكبير والعلامة الحبر الشيخ صالح ابن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، عضو كبار هيئة علماء المملكة. نفع الله بهذا الرجل نفعا عظيما. كثير من المسلمين لا يعرفونه لأجل أنه ليس من أولئك الذين يحبون أن يظهروا أمام تلك الأضواء ولا الإعلام، وإنما رجل جعل الله عز وجل على يديه من الخير العميم. وإن موت العلماء معاشر المسلمين نذير شر، نذير شر. لما نزل قوله سبحانه وتعالى حاكيا عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويعوق ويغوث ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: هؤلاء اناس صالحون ماتوا، فلما ماتوا ما وجد الناس من يقوم مقامهم، فجاءهم الشيطان بعد ان اظلمت الدنيا بالعلم، جاءهم الشيطان ووسوس لهم ان يصنعوا لهم صورا وتماثيل يتذكرونهم بها. فجاء الجيل الأول ثم الجيل الثاني والثالث حتى أعظم هؤلاء العلماء الكبار، فصاروا بعد يعبدون من دون الله عز وجل. فانظروا معاشر المسلمين إلى هؤلاء الخمسة لما كانوا أحياء، ما كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم ولا يدعون الناس إلى توقيرهم التوقير الشركي، ولا كانوا يدعون إلى أشخاصهم، إنما كانوا يربطون الناس بربهم سبحانه وبخالقهم سبحانه. وهكذا هم أهل العلم الربانيون الذين يربطون الناس بخالقهم ويربطون الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله. لا يدعونهم من أجل أن يعظموا أحزابا ولا طوائف، ولا يعظموا أشخاصا التعظيم الشركي، لكن لما يحصل الجهل معاشر المسلمين، لما يحصل الجهل معاشر المسلمين يستشري في الناس الشر العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. قال بعض أهل التفسير: إن نقصان الأرض هو بموت العلماء، فإذا مات هؤلاء العلماء الربانيون الذين هم ليسوا عبدة للدينار والدرهم، كما هو شأن كثير من المتسلقة على العلم. نعم معاشر المسلمين، إن أناسا يشرون بآيات الله عز وجل الأثمان، فإذا بهم يفتون على أهوائهم ويفتون على حسب المصالح، وإنما الرباني الذي يقول قال الله وقال رسوله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يخاف في ذلك لومة لائم. معاشر المسلمين، إن وجود العلماء سبب عظيم لانكفاف الشرور، ولو تصفحت التاريخ لوجدت أن كل شر أصاب الأمة هو من يوم أن تسلط على المسلمين وماذا وتنصب على المسلمين أشخاص ليسوا بأهل لأن يوجهوا، ولا أهلا لأن ينصحوا، ولا لأهل ولا أصل ولا أهلا لأن يكون لهم الكلمة المسموعة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا معاشر المسلمين، نحن بحاجة أن نعرف من هم أهل العلم الذين ينبغي علينا أن نصدر عن توجيههم ونصدر عن رأيهم. ليس كل أحد ينبغي لك أن تفتح أذنيك له، ليس كل أحد يجوز لك أن تفتح أذنيك له، لأنه وجد من الناس من فتح آذانه لأناس خربوا عليه دينه وخربوا عليه دنياه وخربوا عليه كل حياته. وعلى سبيل المثال علماء الإخوان المسلمين، علماء الإخوان المسلمين خاصة هؤلاء الذين يطبخون الفتن. وانظروا معاشر المسلمين كيف صار المسلمون في زماننا هذا يئنون ويشتكون لقاء تلك الثورات التي حرضوا عليها، فإذا بالناس مشردين، وإذا بالناس يئنون، وإذا بالناس يشتكون من جراء أنهم سمعوا نصائح، أو بالأصح سمعوا وفتحوا آذانهم وقلوبهم لأناس خونة لا يخبرون عن حكم الله عز وجل الحق، وإنما يملونه بحسب المصالح الحزبية والمصالح الضيقة. ولذلك أيها المسلم انتبه على نفسك، فإن هناك من يصطادك لغرض شخصي، فانتبه على نفسك واعلم من هم العلماء الربانيون الذين ينبغي عليك أن تسمع نصحهم وأن تسمع توجيههم، فإنهم والله صمام أمان للمسلمين. فالله الله بتوقير أهل العلم. الله الله بإجلالهم، الله الله بمعرفتهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم الإمام صالح اللحيدان، وأن يغفر له، وأن يوسع مدخله، وأن يحل عليه رضوانه الأكبر. إن ربنا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تنصر إخواننا العمالقة في شبوة وفي المواقع التي يقاتلون فيها الحوثي. اللهم سدد رميتهم، اللهم أعز بهم دينك، اللهم اكسر أنف الرافضة، اللهم اكسر أنف الرافضة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأمريكا ومن عاونها، اللهم عليك بإيران ومن عاونها، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وأسأل الله العظيم لي ولكم السداد والعافية، وقوموا إلى صلاتكم وفقكم الله.